بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا علما نافعا، وفهمنا فهما واسعا، وزدنا علما وفقها في الدين يا أرحم الراحمين. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح المجلس 30 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى وأجزل لهم الأجر والثواب. ولازلنا في ثنايا كتاب الرد على الجهمية من كتاب السنة، وصلنا إلى الأثر رقم 43 و100 بعد الألف. قال رحمه الله تعالى: حدثني هارون بن معروف، حدثنا جرير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي عبيد الله عن مجاهد قال: إن داود عليه السلام يجيء يوم القيامة خطيئته مكتوبة في كفه، فيقول: يا رب خطيئتي مهلكتي، فيقول له: كن بين يدي، فينظر إلى كفه فيراها. الكف هنا هي كف داود، وكن بين يديه يدي الله سبحانه وتعالى. فيقول: يا ربي خطيئتي مهلكتي، فيقول: كن عن يميني، فينظر إلى كفه فيراها. فيقول: يا ربي خطيئتي مهلكتي، فيقول: خذ بحقوي. فذلك قوله عز وجل: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. سألت أبي عن أبي عبيد الله، وهذا من علمي عبد الله بالجرح والتعديل، فقال: اسمه سليم مولى أم علي، روى عنه ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز. طبعا الحق ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لما قامت الرحم تطلب من الله عز وجل فأخذت بحقو الرحمن. ذهب عن خاطري الحديث. نعم، الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن. والحقو في اللغة معروف، وهو معقد الإزار، وهو الخصر ومشد الإزار. قال: فأخذت بحقو الرحمن، فقال له: مه؟ قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فذاك. إذن هذا فيه إثبات الحكم لربنا تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله. حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثني عبد الصمد بن كيسان، حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل. وكما سبق معنا الحديث بالتفصيل أن ابن عباس كان ممن ينصر القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج رأى الله عز وجل بعيني رأسه، وعكرمة قال: رآه حتى انقطع نفسه. وكانت السيدة عائشة تخالف في ذلك القول، والأمر فيه سعة. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، ساق الحديث. وحدثنا إبراهيم بن أبي الليث، حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية بن أبي الصلت: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق صدق. وقال ابن أبي شيبة في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وسلم صدق أمية في شيء من شعره، أو فأنشد من شعره قال: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. في هذا الحديث طبعا عند أحمد وابن أبي شيبة في الأدب، وابن أبي عاصم في السنة، وعند أبي يعلى، وعند الدارمي في السنن، وعند ابن خزيمة في التوحيد، وعند الآجري في الشريعة، وعند ابن مندى في الرد على الجهمية. قال ابن مندى رحمه الله في الرد على الجهمية: وهذا حديث مشهور عن محمد بن إسحاق، رواه عبدة بن سليمان ويونس بن بكير وغيرهما. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: حديث صحيح الإسناد رجال وثقات، وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة، فيعارضه حديث الأوعال اللهم إلا أن يقال إن إثبات هؤلاء الأربعة على هذه الصفات لا ينفي ما عداهم الله أعلم. وقال في التفسير: وهذا إسناد جيد، وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني يوم القيامة. أما الآن فكما قيل أربعة، ولا ينفي أن يكون أكثر من أربعة، لكن هؤلاء الأربعة وردت صفاتهم على هذه الصفات. في صحيح مسلم عن عمرو بن شريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإرداف أن يركب الرجل خلف الرجل على الدابة، يعني ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت: نعم. قال: هيه، يعني أنشدنا أو تكلم. فأنشدته بيتا فقال: هيه، يعني زد. ثم أنشدته بيتا فقال: هيه، حتى أنشدته مئة بيت. وهذا في صحيح مسلم. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: وكاد أمية بن أبي السلط أن يسلم. إذن هذا ما صح في حملة عرش ربنا تبارك وتعالى. واليوم الأشاعرة ومن حذا حذوهم، بالأمس عرض علي سؤال، يقولون أن التربة التي ضمت قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل من عرش ربنا تبارك وتعالى، وما هذا إلا لجهلهم بربنا وجهلهم بعظمة ربنا وجهلهم بجلال ربنا تبارك وتعالى. فالعرش لا يقدر أحد قدره، والعرش عظيم، واستوى عليه العظيم تبارك وتعالى، وجلس عليه العظيم تبارك وتعالى، لكن هذه المقولة إذا صدرت عن الأشاعرة فمآلها نفي علو ربنا تبارك وتعالى، يريدون يعني بذلك إثبات نفي علو ربنا تبارك وتعالى، فهذا يعني مآلهم من هذه المقالة. حدثني أبي الإمام أحمد، حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن معمر بن راشد اليماني عن قتادة بن دعامة السدوسي في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قال: يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام، وتأتيهم الملائكة عند الموت. إذن إتيان ربنا تبارك وتعالى هذا في أرض المحشر يوم القيامة، ومن أثبت النزول يثبت المجيء والإتيان، فلا حرج في ذلك. حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي، حدثنا يعقوب يعني القمي عن جعفر بن دينار وهو ثقة، عن سعيد بن جبير: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال: ثمانية صفوف من الملائكة. هذا تفسير آخر، قيل أنهم ثمانية بالعدد، وقيل أنهم ثمانية صفوف كما ورد هنا عن سعيد بن جبير. وأخبرنا أحمد بن جميل أبو يوسف من أهل مرو من أعمال خراسان، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثني الأوزاعي إمام أهل الشام عن ربيعة بن يزيد قال: قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: جف القلم على علم الله عز وجل. وهذا فيه إثبات العلم القديم لربنا، العلم الأزلي لربنا تبارك وتعالى، فقد علم كل الحوادث وقدرها سبحانه وتعالى، وهذا فيه رد على الجهمية ورد على القدرية الذين ينفون علم ربنا تبارك وتعالى، وسيأتي باب الرد على القدرية إن شاء الله تعالى. لا قرأنا، عفوا قرأنا باب الرد على القدر، ينتهينا منه. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا الحجاج الصواف، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يروي عن أبي هريرة تابعي جليل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يغار، ومن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وهذا رواه أحمد وهو في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وتقدم معنا برقم 1111: إن الله يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. وهذا الحديث في الصحيحين، وفي إثبات الغيرة لربنا تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، على ما يليق بجلال ربنا تبارك وتعالى، فلا يشابه صفات البشر. الحديث 1111، وأنت نأتي بلفظ الحديث. إيه حدثنا هدبه بن خالد الأزدي، حدثنا أبان بن يزيد، حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة تحدثه، أن أبا هريرة تحدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يغار والله عز وجل يغار. وهنا المفارقة، فلا تشبه غيرة ربنا تبارك وتعالى غيرة البشر. ومن غيرة الله عز وجل أن يأتي المؤمن ما حرم الله عز وجل، وهذا بهذا اللفظ عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. حدثني إسماعيل أبو معمر، حدثنا ابن علي إسماعيل ابن إبراهيم، حدثنا حجاج بن أبي عثمان، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، حدثني عروة بن الزبير ابن العوام أن أسماء حدثته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسماء أمه، يقول: ليس أحد أغير من الله عز وجل، ليس أحد أغير من الله عز وجل. حدثني أبو معمر، حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كلم الله عز وجل موسى كان عليه جبة صوف على موسى، وعمامة صوف، ونعلان من جلد حمار غير ذكي. طبعا هذا فيه إثبات الكلام لربنا تبارك وتعالى. وحدثني محرز بن عون بن أبي عون أبو الفضل، حدثنا خلف بن خليفة عن وائل بن داود في قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما أي مرارا، يعني مرة بعد مرة، وهذا لا حرج في إثباته. حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار، سمع طاووس بن كيسان اليماني، سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى، أنت اصطفاك الله بكلامه، وقال مرة برسالتي، وخط لك التوراة بيده، يعني كتب له التوراة، أتلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى ثلاثا. إذن هذا فيه إثبات صفة الكلام لربنا تبارك وتعالى، وإثبات صفة اليد لربنا تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، وفيه الرد على القدرية ومر معنا. حدثنا إسماعيل أبو معمر الهذلي، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، قال له صلوات الله عليه: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله بكلامه، تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ قال: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. أيضا هذا في إثبات صفة الكلام. وحدثني أبو معمر عن أبي سفيان المعمري عن معمر عن أيوب والسختياني سيد أهل البصرة عن محمد بن سيرين البصري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني أبو معمر، حدثنا وكيع هو ابن الجراح عن سفيان هو الثوري عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير: وإن له عندنا لزلفى، قال: يقول الرب عز وجل لداود: أدنه حتى يضع بعضه على بعضه. حدثني أبو معمر، حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد عن عبيد بن عمير: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، قال: يقول الرب عز وجل: أدنه حتى ينتهي إلى موضع الله عز وجل أعلم به. حدثني أبو معمر، حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن مجاهد: حتى يأخذ بقدمه، ولم يذكر فيه عبيد بن عمير. وحدثني أبو معمر، حدثنا جرير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي عبيد عن مجاهد قال: حتى يأخذ بحقوه. وإثبات الحقو هو يعني أقربها والله أعلم، لأنه ثبت في حديث صحيح عند البخاري، يعني إثبات لفظ الحديث على الحقو. حدثني أبو الربيع العتكي سليمان بن داود الزهراني، حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي، حدثنا جعفر بن أبي المغير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: وسع علمه السماوات والأرض. طبعا هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأن الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين، والتفسير الصحيح أن الكرسي موضع القدمين، وهذا ضعفه بعض أهل العلم، وهذا لا يثبت. وتكلمنا، أظن تكلمنا في مجلس سابق، نعم تكلمنا بما يعني يستوعب ذلك، فهذا الأثر ضعيف، والصحيح أن الثابت عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، ولم يفسره بالعلم. حدثني سريج بن يونس، حدثنا إسماعيل بن مجالد، حدثنا مجالد عن الشعبي عامر عن جابر بن عبد الله، الشعبي عامر تابعي جليل، عن جابر بن عبد الله صحابي جليل رضي الله عنهما قال: وأبوه عبد الله بن حرام صحابي جليل أيضا قتل في أحد. قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى آخرها. حدثني محمد بن مكار حدثني أبو معشر عن محمد بن المنكدر في قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ووردت الذي يرفع الخلق إليه حوائجهم، وعن ابن سيرين وغيرهم، وورد أن الصمد الذي لا جوف له، ووردت عدة تفاسير تراجع في تفسير ابن أبي حاتم الرازي وتفسير الطبري وكلها أثرية جليلة. حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا فليح بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني أعطيه، من يدعوني أستجب له، من يستغفرني فأغفر له، فبذلك كانوا يفضلون آخر الليل على أوله. إذن بالنسبة يعني للقيام يستحب أن يكون في آخر الليل. هنا المحقق كتب بعض معاني الصمد كما يقول أخرج أقوال السلف في معنى الصمد الطبراني رحمه الله تعالى في السنة، وذكرها ابن تيمية في تلبيس الجهمية بأسانيد، ثم قال قال الطبراني وهذه الصفات كلها صفات ربنا جل جلاله ليس يخالف شيء منها، وهو المصمت الذي لا جوف له، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو السيد الذي انتهى سؤدده، وهو الذي لا يأكل الطعام، وهو الباقي بعد خلقه سبحانه وتعالى. وقال ابن تيمية والاسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن إنها مختلفة وليس كذلك، بل كلها صواب، والمشهور منها قولان، أحدهما أن الصمد اللي هو الذي لا جوف له، والثاني أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة، والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين. طبعا هذا فيه إثبات النزول في الثلث الأخير من الليل، وثبتت أحاديث أيضا في النزول في أول الليل وفي وسط الليل، لكن أكثر الأحاديث على النزول في الثلث الأخير من الليل، وهو ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة. حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال كان يعني عمار يقول أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ولذة النظر إلى وجهك، فيه إثبات النظر إلى ربنا تبارك وتعالى، واستفاض الحديث عليه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد حدثنا عطاء هو ابن السائب عن أبيه السائب بن يزيد قال صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم لقد خففت أو كلمة نحوها، فقال لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما انطلق عمار تبعه رجل وهو أبي، يعني عطاء الذي تبعه، عطاء القائل ذلك، والذي تبع عمار أبوه هو السائب، فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر، يعني سأل عمار عن الدعاء فأخبره به عمار ثم جاء فأخبر القوم بالدعاء يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. هذا حديث عظيم، وفيه رد على عدة طوائف، فيه رد على القدرية الذين ينفون العلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، هذا فيه رد على القدرية، وفيه رد على الجهمية الذين ينفون النظر إلى ربنا تبارك وتعالى وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وهذا لا يقوله عمار من تلقاء نفسه، فهذا له حكم الرفع، لابد أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة. حدثني أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة العبسيان، أبو بكر هو صاحب المصنف مصنف ابن أبي شيبة وأخوه عثمان، قال حدثنا معاوية بن هشام عن شريك النخعي القاضي عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال صلى عمار صلاة كأنهم أنكروها، يعني خفف بها لم يطول بهم، هكذا يعني الإنكار عليه، فقال أما إني دعوت دعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. هذا الحديث شرحه ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وقد قرأته منذ فترة في مجموع رسائل ابن رجب، والله تكلم عليه كلاما رائع جدا ما شاء الله. إن مد الله بعمرنا نقرأ الرسالة في مجلس واحد إن شاء الله، تكلم فيه بكلام وكله نقولات عن السلف. حدثنيه أبو معمر حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن عمار، ولم يذكر فيه قيس بن عباد، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أسألك خشيتك في الغيب، وذكر الحديث، وحديث ابن أبي شيبة أتم كلاما. حدثنا هارون بن معروف وأبو معمر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هارون في حديثه قال حدثني ابن مسعود رضي الله عنه قال أبو معمر في حديثه قال قال لي عبد الله بن مسعود يا أبا هريرة أتدري كم عرض جلد الكافر؟ قلت لا أدري، قال 40 ذراعا بذراع الجبار. وهذا مر معنا وفيه إثبات الذراع لربنا تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله. من أثبت اليد والقدم والساق لا حرج أن يثبت هذه الصفة لله تعالى على ما يليق بجلال ربنا تبارك وتعالى. حدثنيه أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا شيبان عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح وذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار وضرسه مثل ذلك، وورد أن ضرسه كأحد. هذا رواه أحمد وابن أبي عاصم في السنة وابن مندة في الرد على الجهمية وابن حبان في الصحيح والحاكم وصححه في الترغيب والترهيب. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث. حدثني سريج بن يونس حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ليس شيء أكثر من الملائكة، إن الله عز وجل خلق الملائكة من نور، فذكره وأشار سريج بن يونس بيده إلى صدره وقال وأشار أبو خالد إلى صدره قال فيقول كن ألف ألف ألفين فيكونون. هذا عند الرد على الجهمية لابن مندة. رواه البيهقي أيضا في الأسماء والصفات بإسناد عن يحيى بن أيوب عن أن ابن جريج حدثه عن رجل عن عروة بن الزبير أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أي الخلق أعظم؟ قال الملائكة. قال من ماذا خلقت؟ خلقت قال من نور الذراعين والصدر. قال فبسط ذراعين فقال كونوا ألفي ألفين. فقال ابن أيوب فقلت لابن جريج ما ألف ألفين؟ قال ما لا تحصى كثرة، يعني المراد كثرة العدد بذلك وليس عدد محدد. حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة عن هشام هو ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال خلقت الملائكة من نور الذراعين والصدر. وحدثني أبو معمر حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن. طبعا المراد بنفس الرحمن مما ينفس الله تعالى به على عباده. قال الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة وهو يتكلم عن حديث أجد نفس ربكم من قبل اليمن وحديث لا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن، قال النفس في هذين الحديث اسم وضع موضع المصدر الحقيقي من نفس ينفس تنفيسا ونفسا كما يقال فرج الهم عنه تفريجا وفرجا، فالتفريج مصدر حقيقي والفرج اسم وضع موضع المصدر، كأنه قال أجد تنفيس ربكم عنكم من جهة اليمن لأن الله جل وعز نصرهم بهم وأيدهم برجالهم. وكذلك قوله الريح من نفس الرحمن أي من تنفيس الله بها عن المكروبين وتفريجه عن الملهوفين. ونقل ابن بطة عن شيخه أبي حامد في منعه لحمل هذا الحديث على ظاهره وبيان أن معناه أن الريح مما يفرج الله عز وجل بها على المكروب والمغموم، فيكون معنى النفس معنى التنفيس، يعني هذا الاسم أخذ معنى المصدر، وأنه قد روي في الخبر من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فلا يأتينا اليوم أحد ويقول أن للرحمن نفس أو يثبت صفة للرحمن تبارك وتعالى أنها النفس. هذا كلام أئمة أهل الأثر وكلام ابن بطة، وابن بطة معروف من هو في إثبات الآثار وإثبات الصفات لله عز وجل. ابن بطة يقول أنه من يعني اسم وضع موضع المصدر الحقيقي، يعني المراد به مما ينفس الرحمن به عز وجل على عباده، فهذا المراد بهذه، والله أعلم. حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب وقال مرة: إذا مضى شطر الليل الأول نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يفتح بابها يقول: من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر. حدثني العباس بن الوليد أبو الفضل النرسي حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان شطر الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. حدثني العباس بن الوليد أبو الفضل النرسي حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من سائل فأعطيه، من مستغفر فأغفر له. هذه كلها في إثبات النزول. وحدثني العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو ثلث الليل الآخر فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. وحدثني سريج بن يونس حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث بن إسحاق القمي عن جعفر بن أبي المغير عن سعيد بن جبير قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من له قصر فيه سبعون ألف خادم، في يد كل خادم صحفة سوى ما في يد صاحبه. الصحفة يعني إناء يوضع فيه الطعام، ولا يفتح بابه لشيء يريده، لو ضافه أهل الدنيا لوسعهم، وأفضلهم منزلة الذي ينظر في وجه الله عز وجل غدوة وعشية. هذا المراد من هذا الأثر، وهو إثبات النظر إلى ربنا تبارك وتعالى. في مسند أحمد بإسناد ضعيف من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له 80 ألف خادم واثنان وسبعون زوجة. إلى هنا انتهى المصنف مما احتج به على الجهمية في باب الرد على الجهمية، ثم عقد فصلا جديدا فقال: مما يحتج به على الجهمية من القرآن المجيد، وساق آيات كثيرة جدا مما يحتج به على الجهمية، وكل آية لا بد من الوقوف عليها والكلام عنها. فنرجئ هذا الفصل إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.